قال سنة عمر تتبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر يومي إلى أن عمر ما كان هو الذي يقول عنه الناس. نعم. عفى الله عنك. حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس ذكر لعمر ان سمرته وقال مره بلغ عمر ان سمرته باع خمرا قال قاتل الله سمرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم. درجته صحيح. فقه الحديث في فوائد كثيره. هذا منها ان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه، لكن اذا بيع لاجل ما حرم من أجله، ولا الحمار ليس محرما أكله، هل يحرم بيعه؟ إذا لو باع لأجل الأكل صار حراما. فهنا أيضا في تحريم الخمر، تحريم بيع الخمر، لأن الذي يشتري الخمر ما يشتري إلا لشربه، فبالتالي يحرم مطلقا. وفي أيضا نعم الإنكار في الحال. وعمر غضب قال قاتل الله سمرة. نعم. وفي ايضا الانكار بقوه. اي نعم اخذها من هذا، لكن في فوائد الحديث مستقله. سؤال لا سؤال صعب سؤال ابي الفقر الحديث لانه ما يحوق عن القراءه، لكن في فوائد اطنا. نعم. كل شيخنا الدعاء. نعم. الدعاء هنا من الدعاء ما لا يكون اثما، فهنا قاتله الله لم يقصد به التاثم وانما قتل به السيف. نعم. حتى لو قصد عمر ما تفضلت بتحاشيه، إذا كان دافع الغيرة ما يمنع من ذلك أيضا. نعم. شرع ما قبلنا شرع لنا بدليل لعن الله اليهود، لكن لعن مع تحايلهم، مش لعن اليهود هنا إنما تحايل. إيه التحايل لعن ما لعن مع شرب الخمر، لأن حتى في أول الإسلام لم يكن الخمر كان مسكوتا عنه، وذاك بعض الصحابة تعرف يشرب الخمر. استدل عمر رضي الله عنه على تحريم التحايل. إيه نعم، لكن في أيضا لعن اليهود والنصارى وإعلان ذاك، لا فني من يتورع عن ذلك، ما في هذا ورع، كان الصحابة يلعنونهم علاني والنبي لعنهم، حديث في حديث متواترة. نعم. أفلا عن حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن سوري عن مالك بن يوسف بن حدثان عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا ذكر، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال مرة قوت سنتها، وما بقي جعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. درجته صحيح. فقه تحفيز للجهاد. نعم فيه. نعم. وفيها الأوقاف، مشروعية الأوقاف. مشروعية الأوقاف فيه أيضا. كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. كانت مما فاء الله على رسوله، مما لم يجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. نعم. الادخار. نعم. الادخار. في جواز الادخار، وإن هذا لا ينافي التوكل. قف عليه. شبين. الحمد لله.